بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله عن نواس بن سعمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة وقال رعدة شديدة، خوفا من الله عز وجل. هذا الحديث تكملة لآية وحديث سابق في باب ليبين لك إذا كان هذا حال أعظم المخلوقات وهم الملائكة، أنهم إذا سمعوا كلام الله عز وجل يغشى عليهم، يصعق ويخر لله عز وجل سجدا. إذا كان هذا حالهم مع كلام الله عز وجل دل على أنهم لا يستحقون صرف أي شيء من أنواع العبادة. فإذا كان هذا حال الملائكة العظام في الخلق دل على أن من دونهم في الخلق من الأنبياء والأولياء والصالحين والأصنام والأنداد والأشجار والأحجار وغير ذلك دل على أنهم لا يصلح أن يصرف لهم شيء من ذلك. فإذا كان هذا حال المخلوقين من الضعف دل على أن العبادة لا تصرف إلا للقوي العظيم القهار، وهو الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقون. وقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هنا قالوا عن نواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر، يعني إذا تكلم بالوحي جل وعلا وهو سبحانه يتكلم كيف شاء، يتكلم متى شاء، بما شاء، إذا شاء سبحانه جل وعلا، كما قال سبحانه عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال عز وجل: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فهو سبحانه موصوف بالكلام، تكلم ويتكلم وسيتكلم بما شاء كيف شاء سبحانه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، إذا تكلم بما أراده سبحانه مما سيلقيه على جبريل من الوحي، فبكلام الله أخذت السماوات منه رعدة، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة. رجفة أو رعدة الأمر واحد، ترتجف السماوات من كلام الله عز وجل. فذكر في هذا الحديث حال السماوات والأرض تكلمت إذا تكلم الله عز وجل بالوحي، وذكر هذا الحديث حال من في السماوات إذا تكلم الله بالوحي. فالحال الأول وهو حال السماوات إذا تكلم الله بالوحي، وهو أخذت السماوات منه رجفة ترتجف ورعدة ترتجف وترتعد خوفا من الله وذعرا منه جل وعلا، هذا حال السماوات. حال من فيها من الملائكة، فإذا سمع ذلك أهل السماوات من الملائكة يعني صعقوا وخروا لله سجدا، يصعقون يغشى عليهم ويخرون لله جل وعلا سجدا. ويهما أول، الله أعلم هل السجود أولا ثم الصعوق ثم الصعق أو الصعق ثم السجود، الأمر عند الله سبحانه. فإذا سمع ذلك أهل السماوات يصعقون ويخرون لله عز وجل سجدا من كلام الله عز وجل خوفا منه سبحانه، وهو أهل أن يخاف منه جل وعلا. فإذا غشي عليهم وسجدوا من كلام الله خوفا منه، أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام. فإذا رفع جبريل رأسه كلمه الله عز وجل بما شاء من الوحي، ثم بعد ذلك يرفع الملائكة رؤوسهم فيسألون جبريل: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ قال فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير. فإذا مر جبريل عليه السلام بالملائكة يسأله، كل مر بملائكة يسأله أهلها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ قال الحق وهو العلي الكبير. فإذا صعقوا ثم تكلم الله بالوحي، أول من يرفع رأس جبريل فيكلم الله بالوحي بما أراد، ثم يسأله الملائكة: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ قال الحق وهو العلي الكبير. فإذا مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ قال الحق وهو العلي الكبير. يعني إذا أخذ جبريل الوحي من الله عز وجل فإذا مر بكل سماء يسأله السماوات أهل السماوات ماذا قال ربنا جبريل، فيقول قال الحق، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. فجبريل هو سفير الملائكة بين الله وبين خلقه، فإذا أراد الله شيئا ليوحيه إلى الملائكة يوحيه إلى الأنبياء والرسل يكلم جبريل عليه السلام بهذا الكلام بما يريده من الوحي، ثم يبلغه جبريل عليه السلام من أراد الله تبليغه من هذا الوحي. ففيه فضيلة لجبريل عليه السلام لأنه هو المكرم والمشرف بالسفارة والرسالة بينه جل وعلا وبين خلقه. وهذا الحديث يدل على ضعف الملائكة وهم أقوياء في الصعود والسجود لله، كما قال جل وعلا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وقال جل وعلا يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وقال سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وقال سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فكل من في السماوات والأرض لا شك يسبحون لله، كما قال جل وعلا ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، وقال ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، وقال جل وعلا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكل ما آتيه يوم القيامة فردا. فحال هؤلاء الملائكة العظام لا يسجدون لله، حال هؤلاء الملائكة العظام إذا سمعوا كلام الله يغشى عليهم، فدل على أنه لا يجوز عقلا ولا شرعا أن يصرف شيء من أنواع العبادة لمن يصعب ويخاف ويغشى عليه، لأن العبد يريد أن يتمسك بمعبود قوي قهار جبار قدير حميد عظيم، ولا يمكن أن توجد هذه الصفات إلا في الرب جل وعلا، فلا تصرف العبادة إلا له سبحانه. فإذا كان هؤلاء يخافون ويصعقون دل على أنهم لا يستحقون أو لا يمكن نصرف لهم شيئا من أنواع النصر أن نصرف لهم شيئا من أنواع العبادة، لأن العبد يريد أن يستمسك بمربوب قوي إذا التجأ إليه يعينه، وإذا لجأ إليه وفزع إليه حقق ذلك المعبود مراده، ولا يمكن هذا إلا في من قال عن نفسه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها جل وعلا. نعم. فتبين مما سبق أن المصنف رحمه الله ساق هذا الحديث ليبين حال أقوى المخلوقات وهم الملائكة عند كلام الله عز وجل، ثم ذكر لك يبين لك، فإذا كان هذا حال أعظم المخلوقات فحال من دونهم أولى بل وأضعف أيضا في العبادة. نعم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.